فلم أصح إلا في مكان الواقعة، وأبصرت ضوء المصابيح والمشاعل في أيدي الأهالي المجتمعين حول المصاب، فطار التعب من رأسي كما تطير البوم من وكرها على الضوء المقترب، وأسرعت في النزول من فوق صهوة الجواد، وشققت طريقا بين الناس الذين هتفوا في صوت خافت: النيابة حضرت. ودنوت من ذلك الجسم الممدد على الأرض، وحدقت في ذلك الوجه المعفر بالتراب والدم، فعلمت أنه حقيقة لن يتكلم، وقد وجدت ملاحظا النقطة غارقا لأذنيه في تحرير محضره الذي سأضرب به عرض الحائط. فالنيابة متى حضرت بحثت كل شيء من جديد، وباشرنا التحقيق مفتتحين بمحضر المعاينة، فأمسك الكاتب ورقة وقلما ودنا مني، فأمليت عليه الديباجة المعروفة: نحن فلان وكيل النيابة، ومعنا فلان كاتب التحقيق، الليلة الساعة كذا وردت إلينا الإشارة التليفونية رقم كذا ونصها كذا، وعليه قمنا بسيارة إلى ناحية كذا فبلغناها. افتتاح هذا المحضر إلى آخره إلى آخره. ذلك أني أحب دائما أن أعني بتحرير محضري وأن أجعله مرتبا ترتيبا منطقيا، والمحضر هو كل شيء في نظر أولي الأمر، وهو وحده الشهادة الناطقة للنائب بالدقة والبراعة. أما ضبط الجاني فأمر لا يسأل عنه أحد، ويلي الديباجة وصف الإصابة والملابس والموضع الذي وجد فيه المجني عليه. فما قصرنا، وأمليت على الكاتب أوصاف ذلك الجرح الناري الذي رأينا ثقبه المتسع في كتف المصاب، وقد حدث فيما أرى من حشار بندقية أطلقت على بعد غير كبير فهتكت اللحم وأنزفت الدم، وقد وصفنا الوجه خير وصف، وهو لرجل قارب 40 وسيم قسيم، تلك الوسامة الريفية بما فيها من رجولة وصحة وقوة. ولم يفتنا ذكر وشم العصفور المرسوم في أعلى صدغه، ولا لون شاربه الضارب إلى الصفرة، والثياب أحصيناها من الدفية والجلباب الغزلي وكيس النقود الذي لم يمس، إلى السروال البفتة الأبيض ذي التكة الحمراء. نعم، لم ننسى تكة اللباس ونوع نسيجها، فإن ذكر التفاصيل دليل على الدقة والعناية. هكذا تعلمنا التحقيق كابرا عن كابر. وأذكر أني تركت ذات مرة جريحا يعالج سكرات الموت، وجعلت أصف سرواله وتكته وبلغته ولبدته، فلما فرغت انحنيت على المصاب أسأله عن المعتدي عليه، فإذا بالمصاب قد توفي. ولم ننسى وصف المكان، وهو طريق ضيق بين مزارع قصب على الجانبين. ولا عجب، فإن لكل نوع من الزرع محصوله من الجرائم، فمع ارتفاع الذرة والقصب يبدأ موسم القتل بالعيار، ومع اصفرار القمح والشعير يظهر الحريق بالجاز والقوالح، ومع اغضرار القطن يكثر التقليع والإتلاف. وانتهينا من الجريح المحتضر، ولم يعد يهمنا أمره بعد أن ملأنا محضرنا بأوصافه، فتركناه في دمه تحت رعاية ضابط النقطة حتى يأتي لحمله إلى المستشفى رجال الإسعاف. وذهبنا إلى دوار العمدة حيث كانت في انتظارنا القهوة